السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة الموضوع المتمم في الجين اكسبريشن. يعني ايه جين اكسبريشن؟ يعني انا عندي جين موجود من الجين في الدي ان ايه. اكسبريشن يعني عبر. احنا هنعبر عن هذا الجين. طب يا ترى كيف نعبر عن الجين؟ باي فورمينج ار ان ايه. وبعدين من الار ان ايه ده لو كان بالذات ميسنجر ار ان ايه هنعمل بروتين. فاذا في معظم الاحيان الجين اكسبريشن يمثل بناء بروتين معين. اوكي؟ النهارده بقول احنا قبل كده اتكلمنا طبعا عن السنتسيز اوف ار ان ايه بانواع مختلفه سواء كان ميسنجر او رايبوسومال او ترانسفير. وركزنا بالذات على الميسنجر وقلنا ازاي نعمل له بروسيسنج نغير فيه بعد عمليه الترانسكريبشن. النهارده بقى هنشوف بعد ما بنينا هذا الميسنجر ار ان ايه كيف نبني بناء على المعلومات الموجوده فيه بروتين معين. وده اللي بنتكلم عليه تحت عنوان ترانسليشن او بروتين سنتز. هو بداية عشان ابني بروتين معين لازم اعمل الاول ترانسكريبشن للجين الخاص بهذا البروتين. الجين اللي خاص ببناء بروتين معين بنسميه سيسترون. خدوا بالكم من هذه الكلمه. كلمة سيسترون دي تمثل المنطقة من الجين الخاصة ببناء بروتين معين. طبعا في الأول بناخد منها المعلومات على هيئة ميسنجر ار ان ايه ثم من هذا الميسنجر ار ان ايه هنبني هذا البروتين. الكلمة دي هتمر علينا بعد كده. هنقول إن في بوليسيسترونيك جين. ده بيحصل في البروكاريوتس بس، إحنا ما عندناش بوليسيسترونيك جين. احنا كل الجين عندنا مونوسيسترونيك. يعني ايه بقى مونوسيسترونيك وبوليسيسترونيك؟ مونوسيسترونيك يعني هذا الجين ببني بناء عليه بروتين واحد معين. انما بوليسيسترونيك يعني ايه؟ يعني ببني اكثر من بروتين من هذا الجين. وبقول الكلام ده بيحصل فين؟ امتى يبقى في بوليسيسترونيك جينز اونلي ان بروكاريوتس. احنا ما عندناش بوليسيسترونيك. وبالتالي المسجر ار ان ايه ممكن يبقى مونوسيسترونيك او بوليسيسترونيك. ممكن من ميسنجر ار ان معين قبل كذا بروتين او بروتين واحد. احنا عندنا بنبني بروتين واحد يبقى مونوسيسترونيك. في البكتيريا الميني كيسز بيبقوا بوليسيسترونيك. وفي الحالات دي زي ما هنشوف قدام ان شاء الله الديفرنت بروتينز دول اللي ببنيهم من هذا الجين بيبقوا لهم علاقه ببعض. مش هنبني بروتينات من انواع مختلفه مالهاش علاقه ببعض، لا. لان مش معقوله من جين معين هبني بروتينات مالهاش علاقه ببعض. لازم هيبقوا لهم علاقه بعض. اوكي؟ طيب عشان ابني بروتين ماذا يلزم؟ ايه الحاجات اللازمه لبناء البروتين؟ اول حاجه لازمه هي الرايبوسوم. ليه يا ترى الرايبوسوم ده يلزم لايه؟ هو نقول عليه ذا ماشينري يعني المصنع فور بروتين سنتس. هي المكنه اللي تبني بروتين. الرايبوسوم is a machinery for protein. هي المكنة اللي ببني منها بروتين. اللي ببني بيها بروتين. لازم ميسنجر ار ان ايه عشان ايه؟ ايه لازمة الميسنجر ار ان ايه لبناء البروتينات؟ هو يحمل المعلومات اللازمة لبناء هذا البروتين. طب ما هي المعلومات اللازمة للبروتين؟ هي معلومات تلزم لايه؟ لترتيب الامينو اسيدز بنظام معين. مش كده ولا ايه؟ لان ايه الفرق بين اي بروتين وبروتين اخر؟ ترتيب الامينو اسيد، عدد وترتيب الامينو اسيد. اللي احنا سميناه ايه في البروتين ستراكشر؟ ها؟ سميناه برايمري ستراكشر. ده هو كان برايمري ستراكشر. ما دام حددت البرايمري ستراكشر يبقى حددت نوع البروتين، انتهينا. اوكي؟ مين هو تاني البرايمري ستراكشر؟ It is the number and sequence of amino tiene progenie. هو ده البرايمري ستراكشر. مين اللي بيحدد البرايمري ستراكشر؟ الميسنجر ار ان اي. ميسنجر ار ان اي بيحمل رساله عشان كده سميناه ميسنجر من الدي ان اي للرايبوسوم يقول له عدد وتركيب الامينو اسيد في البروتين المعين اللي احنا عاملين فيه. اوكي ادي فايده الميسنجر ار ان اي. ثالث حاجه طبعا هي الامينو اسيد هي وحدات بناء البروتين. We need amino acids which are the units for protein synthesis. هي وحدات بناء البروتين. لازم كمان يبقى عندي حامل لهذه الامينو اسيد. مين اللي بيحمل الامينو اسيد؟ الترانسفير ار ان اي. يبقى انا عاوز وحدات البناء امينو اسيد وعاوزين ترانسفير ار ان اي يحمل هذه الامينو اسيد اثناء البناء. ليه يا ترى محتاجين حامل للامينو اسيد؟ عشان يساعدني على الترتيب. مين بقول اللي بيحمل معلومات للترتيب؟ ها؟ المسنجر ار ان اي. كويس. مين بقى اللي هيساعدني على ترتيب الامينو اسيد بالطريقه السليمه؟ التي ار ان اي. هو اللي هيشيل الامينو اسيد ويحدد ازاي نشبكه في المكان السليم في البروتينات المختلفه. طيب الامينو اسيد ده هيتشال على التي ار ان اي، مين اللي هيشيل الامينو اسيد على التي ار ان اي؟ مين اللي هيساعد اتحاد الامينو اسيد بالتي ار ان اي المتخصص فيه؟ خدوا بالكم لازم الامينو اسيد ده يبقى ليه تي ار ان اي خاص بيه. في انزيم مخصوص بيشبك الامينو اسيد في التي ار ان اي. كويس، لو شبكت امينو اسيد في التي ار ان اي اسميهم ايه مع بعض؟ اسميهم امينو اسيد تي ار ان اي. اقول تاني امينو اسيد شابك في التي ار ان اي يبقى اسمهم ايه مع بعض؟ يبقى اسمهم امينو اسيد تي ار ان اي. اذا الانزيم اللي هيشبكهم في بعض هنسميه امينو اسيد تي ار ان اي سينثيتيز، لان كلمه سينثيسيس يعني تصنيع، فسينثيتيز يعني مصنع، يبقى الانزيم هنسميه مصنع الامينو اسيد تي ار ان اي، يبقى امينو اسيد تي ار ان اي سينثيتيز. اوكي، علشان نشبك الامينو اسيد في التي ار ان اي يلزمني انرجي، وعشان بعد كده كمان اشبك الامينو اسيد مع بعض يلزمني انرجي، يبقى لازم في سورس اوف انرجي. مين السورس اوف انرجي؟ يبقى اي تي بي وجي تي بي. اي تي بي للاستعمال هنشوف دلوقتي عشان نشبك الامينو اسيد في التي ار ان اي محتاجين اي تي بي. وبعدين الجي تي بي هيستعمل في ايه؟ هنستعمل في عمليات بنسميها انيشيشن والونجيشن وترمينيشن، هنتكلم عنهم قدام شويه. اخيرا يلزم مجموعه من البروتين فاكتورز. بتعمل ايه البروتين فاكتورز دي؟ بتساعد على الانتر اكشن بين الريبوسوم اللي هو مصنع البروتينات والميسنجر ار ان اي اللي بيحمل المعلومات والتي ار ان اي اللي بيشيل الامينو اسيد. يبقى كل دول ريكوايرمنتس فور بروتين سينثيسيس. اوكي؟ كل دول ريكوايرمنتس، نعدهم تاني بسرعه. اول ريكوايرمنت الريبوسوم هو مصنع البروتينات. تاني ريكوايرمنت مصدر المعلومات لترتيب الامينو اسيد بالنظام المضبوط ميسنجر ار ان اي. ثالث ما يلزم امينو اسيد وحدات البناء. رابع ما يلزم حاجه تشيل الامينو اسيد عشان تحطها في المكان السليم ترانسفير ار ان اي. يلزم ايه كمان؟ انزيم يشبك الامينو اسيد في التي ار ان اي، امينو اسيد تي ار ان اي سينثيز. يلزم مصدر للطاقه اي تي بي وجي تي بي حسب انا بعمل ايه. ويلزم مجموعه من البروتينات بتساعد على التفاعل بين الام ار ان اي والتي ار ان اي والرايبوسوم. نبدا بكلمتين عن الرايبوسوم، ودول سمعناهم قبل كده مجرد اعاده بس او تذكره، وهنضيف عليهم كلمه صغيره خالص. الرايبوسوم زي ما قلنا عباره عن وحدتين، وحده صغيره بنسميها 40S، وحده كبيره بنسميها 60S. مش كده؟ الرايبوسوم يا اما يكون فري ان ذا سايتوسول، سايب في السايتوسول، يا اما ايه؟ باوند تو ذا اندوبلازميك ريتيكولم. وفي الحالات دي الاندوبلازميك ريتيكولم بنسميها راب اندوبلازميك ريتيكولم، اختصارها ار اي ار. ار اي ار معناها راب اندوبلازميك ريتيكولم، يعني الاندوبلازميك ريتيكولم ملازع عليها الرايبوسوم. ايه الفرق بين الرايبوسوم اللي سايب واللي ماسك في الاندوبلازميك ريتيكولم؟ اللي سايب بيصنع بروتينات الخلايا، واللي ماسك في الاندوبلازميك ريتيكولم بيصنع البروتينات اللي هتفرز خارج الخلايا او البروتينات اللي هتخش في السيل ميمبرين. اوكي؟ ادي الفرق بين الاثنين. عاوزين نعرف ايه تاني عن الرايبوسوم غير كده؟ ان في مكانين معينين على الرايبوسوم، واحد اسمه بي تايب واحد اسمه A تايب. البي تايب بيمسك في بيبتايد تشين شبكة بي ار ان اي، وده عشان كده سميناه بي تايب. بي جاي من في بيبتايد البي ار ان اي، يعني بيبتايد تشين شبكة بي ار ان اي ماسكة في هذا المكان. اوكي؟ الاي تايب امال ليه بنسميه اي تايب؟ لان بيشبك فيه امينو اسيد وشابك فيه دي ار ان اي، شابك فيه دي ار ان اي وشابك فيه 1 امينو اسيد بس. مادام فيه شابك فيه 1 امينو اسيد فبنسميه A type. A type. Amino acid tRNA بيشبك في هذا المكان، peptide tRNA بيشبك في هذا المكان. زي ما هنشوف قدام ال 40S subunit بتمسك المسنجر RNA في البداية، وال 60S subunit بتحتوي على الانزيم اللي بيشبك الأمينو acid مع بعض. أوكي؟ يبقى دول الكلمتين اللي زودناهم على الرايبوزوم، احنا من زمان عارفين إن في 40S subunit و 60S. في البكتيريا خد بالكوا 30 و 50 بدل 40 و 60، وقلنا ان الاثنين مع بعض يبقوا 80S. اوكي؟ والاضافنا هنا ان ال 40S subunit الصغيره بتمسك في الام ار ان اي في البدايه زي ما هنشوف، وال 60S subunit بتحتوي على الانزيم اللي بيشبك الامينو اسيد مع بعض، وفي مكانين رئيسيين، هو في اماكن اخرى بس احنا هنكتفي بالاثنين دول. ده في تايب بيشبك فيه دي ار ان اي وشابك فيه بيبتايد تشين عشان كده سميناه بي، والتاني بيشبك فيه دي ار ان اي شابك فيه 1 امينو اسيد عشان كده سميناه اي تايب. وكده كفايه على الرايبوسوم، ننتقل الى الميسنجر ار ان اي، وده قلنا عليه كتير قوي قبل كده. مره هنفتكر اللي قلناه قبل كده، ان الميسنجر ار ان اي المنطقه اللي بتحمل المعلومات لترتيب الامينو اسيد في البروتين موجوده في الوسط، وبنسميها ترانسليتد لان هنعمل منها ترانسليشن كودنج سيكونس. السيكونس هو امينو اسيد في المنطقه الوسطانيه دي هو اللي بنعمل له ترانسليشن، فبنسميه ترانسليتد كودنج سيكونس او كودنج ريجن. دي المنطقه اللي هنعمل فيها ترانسليشن فيها الكود، فبنسميها كودنج ريجن. ناحيه الفايف برايم اند في منطقه ما بيحصل لهاش ترانسليشن، وناحيه ال 3 برايم اند كذلك في منطقه ما بيحصل لهاش ترانسليشن. فالمنطقه دي نون ترانسليتد ليدنج سيكونس. ليه ليدنج؟ ها؟ ليدنج ليه؟ لان هي في البدايه الرايبوزوم هيبتدي يمسك من هنا، يبقى البدايه من هنا، فبالتالي السيكونس اللي انا بنسميه ليدنج، في حين ان ده في النهايه عند التيل وبالتالي بنسميه تريلينج سيكونس. فالكودنج سيكونس في اللوست. انما في نون كودنج سيكونس ناحيه الفايف برايم اند بنسميه ليدنج سيكونس، وناحيه كمان ال 3 برايم اند بنسميه تريلينج سيكونس. اوكي، المعلومات اللازمه لبناء البروتينات المختلفه عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاثه سكسيسيف نيوكليوتايدز او ثلاثه سكسيسيف بيز. كل ثلاثه سكسيسيف بيز يمثلوا كود فور ان امينو. كود تاني يعني ايه؟ كلمه كود باللغه العربيه يعني شفره. شفره. تعرفوا المورس كود ولا ما سمعتوش عن المورس كود؟ دي اول طريقه لبعثات التلغراف. اللي هي نقط وشرط، كل حرف بنعبر عنه بنقط وشرط بترتيب معين. يعني مثلا نقطه شرطه نقطتين ده يمثل حرف معين. شرطه شرطه نقطه ده حرف ثاني. انت ده المورس كود. كود يعني شفره. كود يعني شفره. هنا الكود بتاعنا عباره عن ايه؟ نقط وشرط برضه؟ لا، الكود بتاعنا عبارة عن أربعة بيت. أربعة بيت؟ أربعة أنواع من البيت يعني. إنما كام بوزيشن؟ ثلاثة بوزيشن. كل كود فيها ثلاثة بوزيشن. إنما كل بوزيشن فيه إيه؟ واحد من أربعة. أي بوزيشن من الثلاثة يحتوي على واحد من أربعة. مين هم الواحد من أربعة دول؟ الـ A والـ G والـ U والـ C. دول الأربعة اللي ممكن يقعوا في أي نقطة من الثلاثة بتوع الكود. وبالتالي كل كود عبارة عن ثلاثة سكسيسيف بيسز وأي بوزيشن فيه واحد من أربعة. وبالتالي ما هو عدد احتمالات الكود؟ أنا عندي أربع متغيرات في ثلاث أماكن يبقى أربعة في ثلاثة يعني 64. أوكي؟ أربعة في أربعة في 16 أربعة في أربعة يبقى أنا عندي 64 احتمال. يا ترى هل ال 64 احتمال مستعملين ككود للامينو اسيد؟ لا. لا، منهم ثلاثة غير مستعملين. غير مستعملين عمليه فرق بس نفضل امينو اسيد مربور ايه فور تيرمينيشن فور ستوبينج ها اوكي. طبعا المنطقه الكودنج دي بتبدا بثلاثه معينين، الثلاثه دول دايما بيكونوا AUD، والكودون دي اللي هي AUD هي الكودون فور ميثايلين. اوكي في النهايه في التيرمينيتنج كودون اللي هي هتوقف البناء، وبعد كده المنطقه نون ترانسليتد. اوكي التيرمينيتنج كودون بتكون لها بقول ثلاث احتمالات، يا اما يو اي اي اللي هي مكتوبه هنا، او ممكن يو اي جي او يو دي اي، دول الثلاث احتمالات بتوع التيرمينيتنج كود. اوكي طيب ما معنى كلمه جينيتك كود؟ جينيتك كود معناها the correspondence between the sequence of bases in mRNA and the sequence of amino acids in the protein. او بمعنى اخر هو التقابل، correspondence يعني التقابل. Correspondence between the sequence of bases in mRNA، التقابل بين ترتيب البيز اللي في المسنجر ار ان اي وبين الامينو اسيدز اللي احنا هنبنيها قصادها. اوكي؟ قلنا كل ثلاثة successive bases يمثلوا كود فور certain امينو اسيد، اي يمثلوا كود. يبقى genetic code genetic code تاني يعني ايه؟ يعني التقابل بين ترتيب البيز في الام ار ان اي وبين ترتيب الامينو اسيد في البروتين. وقلنا ان في 64 احتمال، واحد منهم هو بتاع الميثايلين حفظناه اللي هو اي يو دي، وده الوحيد اللي لازم نحفظه. اي يو دي هو الكود فور ميثايلين، وفي نفس الوقت هو اللي في الاول خالص دايما، هو الانيشيتور كود. يبقى انا دايما في الاول عندي انيشيتور كودون ببدا بيها، ودايما في الاخر عندي ترمينيتنج كودون بقف بيها، وفي الوسط بقيه الكودون. وقلنا دايما الانيشيتور بيكون اي يو دي دايما، عشان كده بنسميها انيشيتور كودون. وقلنا في نفس الوقت دي ذا كودون فور ايه؟ فور مي تايمين. بقول تاني، هل معنى كده ان جميع البروتينات اللي موجوده لازم المي تايمين هو اول واحد فيها؟ لا. ازاي لا؟ بعد ما ببني انا البيبتايد شين ممكن اخص انا هذا من الاول وارميه. يبقى اذا المي تايمين يتشال من الاول. انما اثناء البناء لازم المي تايمين هو اول امينو اسيد في جميع البروتينات. سواء عندنا او ايفن البكتيريا، لان دايما الانيشيتور كودر هو الاي يو دي اللي هي بتاعت الميثايلين. طب يا ترى في ميثايلين في الوسط كمان ولا مفيش غير ميثايلين في الاول؟ لازم في الوسط كمان، يعني في اي يو دي كمان في الوسط. يعني الميثايلين اللي في الوسط له نفس الكودر بتاعت اللي في الاول. هي it is one كودر مفيش غيرها. اوكي يبقى قلنا ال يو جي دي بتاعت الميثايلين وهي الانيشيتور، ال يو اي اي واليو اي جي واليو جي اي هم دايما التيرمينيتنج او تيرمينيتور او ستوب كودون. يبقى فاضل كده كام؟ فاضل 60 بتوع بقيه الامينو اسيد. ليه بقول بقيه؟ لان قلنا في واحده هنا بتاعت الميثايلين. بقيه الامينو اسيد اللي هم كام؟ التوتال امينو اسيد اللي لازمه لبناء البروتينات 20. اوكي؟ قلنا الميثايلين بتاعت ال يو جي ال 19 اللي باقيين هم لهم الباقيين ال 60 كودون. الله ازاي كده بقى؟ انا عندي 19 امينو اسيد بس ولهم 60 كودون؟ ايوه مظبوط. ده معناه ايه بقى؟ كل امينو اسيد معناه بعض الامينو اسيد لها مور ذان 1 كودون. هم في الواقع اللي لهم 1 كودون بس هم مين؟ اول واحد احنا لسه قايلين ميت عامين ملوش غير الايوي. التريبتوفان كمان ملوش غير واحده بس. انها بقيت الامينو اسيد بقى في اثنين وفي ثلاثه وفي اربعه وفي سته زي ما احنا شفنا. اوكي؟ يعني احيانا يبقى في مور ذان وان كودون فور ا سيرتن امينو اسيد. كويس. نبص كده على الجدول ده ونحاول نستوعبه على قدر الامكان. لازم نحفظ الجدول ده ولا ده؟ الجدول ده بيوري ال 64 كود. لا مش هتحفظه ولا حاجه. تقول 64 كود. اوكي. ليه حمدت يعني ايه الجدول بيبين ازاي الكود؟ second every time او second week له اربع احتمالات زي ما حاطين هنا الفيرست انتفايز له كم احتمال اربعة فرض يو وسي واي وجي second every time له اربع احتمالات يو وسي واي وجي وبعدين الثيرد every time له برضه اربع احتمالات يو وسي واي وجي على سبيل المثال لو كان اول نيوكليوتايد او اول بيس يو وثاني بيس كذلك يو و ثالث بيس كمان يو يبقى this is the codon for فنرال الالين يو يو يو اوكي لو كان الاولانيه يو والثانيه سي هنا كان يو هنا سي والثالثه برضه يو يبقى سري لو الاولانيه يو والثانيه اي والثالثة يو يبقى تايم سي لو الأولانية يو والثانية جي والثالثة يو يبقى 16 أوكي يبقى أنا عندي دلوقتي أدي أربعة كودون يو يو يو أو يو سي يو أو يو أي يو أو يو جي يبقى أنا هنا مثبت الأولاني مش كده ومثبت الثالث ومغير الوسطاني أوكي أنا بس عاوز تفهم الجدول انا ثبت الاول والاخير وبغير المستعمل فبدي different codon لديفرنت امين لاينز لو الاولاني يو والثاني يو والثالث سي يبقى فانيلا الالين الاولاني يو والثاني سي والثالث سي يبقى سيري اوكي انا مثبت الاولاني على يو والاخير على سي وبغير المستعمل لو الاسطاني يو يبقى فانيلا الالين لو الاسطاني سي يبقى سيري لو الاسطاني A يبقى تايروسين لو الوسطاني G يبقى 16 اوكي يبقى ده بس كده فهمنا الجدول ده ماشي ازاي فاحنا عندنا واضح ان احنا كده عندنا 64 احتمال دول ال 64 احتمال منهم واضح ان ثلاثه منهم ايه terminating codons او stop codons اللي هم قلنا من شويه هم يو اي اي ده احتمال يو جي اي ده الاحتمال الثاني يو اي جي ده الاحتمال الثالث اوكي هنا المين خارجين اهو مين الاول A والثاني يو والثالث جي ايوه A يو جي بس مين خارجين فهمنا الجدول ماشي ازاي اوكي واضح من الجدول ده اولا ان اي كود معينه متخصصه في امينو اسيد معين خدوا بالكم من التعبير لان ممكن نسال في الحكايه وبالتالي كود معينة دائما متخصصة في أمينو أسيد معين ده نسميه إيه بقى؟ سبيسيفيسيتي تخصص معناها إن الكود دي متخصصة في أمينو أسيد معين أو أن أمبيجيوتي بنقول إن الكود أر أن أمبيجيوس أمبيجيوس يعني مبهم غير واضح كلمة أمبيجيوس معناها مبهم أو غير واضح نوع بعدين في الهيستولوجي في الاناتومي في نيوكليس من النيوكليار اسمها ايه؟ نيوكليس امبيجر دي بتاعت ايه؟ الدورسال جروب بتاعت البيجر نير طب اوكي خلاص عارفين يعني ايه امبيجرز كويس خالص هنا بقى بقول ان الكودنز ار ان امبيجرز او they are specific الاثنين معنى واحد ان امبيجرز معناها specific معناها ايه تاني؟ معناها ان كود معينة متخصصة في امينو اسيد معين. طيب دي اول حاجة، الحاجة الثانية نبص كده على الجدول نلاقي زي ما قلنا ان بعض الامينو اسيد لهم اثنين كود، التيروسين لهم الاثنين دول يو اي ما يهموش بعد كده يو او جي. ال 16 له تو كودونز يو وجي وما يهموش من الثالث يو او جي ما فرقش اوكي الفن الالانين له يو ويو والثالث يو او جي ما فرقش السرير يو وسي والثالث يا يو يا سي يا اي يا جي ما فرقش يعني واضح السرير هنا له كام بقى كودونز له اربعه هنا وله اثنين ثانيين اهو يعني ممكن الاولاني يكون اي والثاني جي والثالث يو او سي برضه ما فرقش. اوكي؟ عظيم الارجينين برضه له سته زي السرير ادي اربعه منهم سي وجي وبعدين ما يهمنيش الثالث كيو او سي او اي او جي ما فرقش. ممكن كمان اي وراها جي وبعدين اي او جي برضه ما فرقش يبقى عندي سته من الارض دي. اللي يسيب برضه له سته، الاولاني دايما يوم والتاني يو برضه زيها، وبعدين التالت ايه او جي ما فرقتش، او الاولاني سي والتاني برضه يو وبعدين التالت مش مهم يو او سي او ايه او جي. يبقى انا عندي سته لليوسين وسته للسيرين وسته للارجينين. هنلاقي البرولين والثريونين والالانين كل واحد له اربعه. اوكي؟ والجلايسين كذلك له اربعه. والبالين كذلك له اربعه. اوكي؟ الالانين له اربعه هم، البالين ادي اربعه، الجلايسين ادي اربعه. اوكي؟ الاسبارتين له اثنين والجلوتامين له اثنين، مش مهم طبعا ناخد الكلام ده. هو واحد بس له ثلاثه، الايسولوسين. ايسولوسين له ثلاثه. اوكي؟ وبرضه مش مهم نحفظ الكلام ده، بس نحفظ ايه بعض؟ ان الميثايلين له واحده والتريبتوفان له واحده بس. اوكي؟ دول الوحيدين اللي كل واحد له اونلي وان كوزن، مفيش غيرها. انما الباقيين بقى لهم اثنين او ثلاثه او اربعه او سته. طب ده نسميه ايه بقى؟ كون ان امينو اسيد معين له مور ذان وان كودون، ده بنسميه ديجنراسي او ريدندنسي. ها؟ ديجنراسي او ريدندنسي، في زياده عندي بالزياده، الكودون بالزياده. خلاص؟ كويس. دي مواصفات الجينيتيك كودز. قلنا اول مواصفه specificity او unambiguity، وقلنا دي معناها ايه؟ ان كود معينه بتبقى كود اونلي فور وان سبيسيفيك امينو. التعليم ده مهم قوي. قلنا المواصفه الثانيه redundancy او degeneracy معناها ايه؟ ان امينو اسيد معين ممكن يبقى له مور ذان وان كود. طب الديفرنت كودونز دول نسميهم ايه؟ ها؟ نسميهم بالعربي نسميهم مرادفات، مش كده ولا ايه؟ ما يكون لنا اكثر من كلمه لهم نفس المعنى نسميهم مرادف، مش كده؟ طيب مرادف بالانجليزي يعني سينونيم، كلمه سينونيم يعني مرادف. ها؟ بحيث ان دول كودون دول هم هم بيدوا نفس الامينو اسيد فنسميهم مرادفات او سينونيم كودون. سينونيم كودون. اوكي؟ وده اللي احنا وصفناه قلنا تحت عنوان ريدندنسي او ديجنراسي. فاضل صفتين اخيرتين. قلنا الاولى سبيسيفيسيتي، ان كل كود متخصصه في امينو اسيد واحد معين. ثاني صفه ان بعض الامينو اسيد لهم مور ذان وان كود، مفيش اثنين بس، هم اللي لهم كود واحده، الباقي كله مور ذان وان، اثنين ثلاثه اربعه سته. اوكي؟ وقلنا ما دام في مور ذان وان كود وذي كود فور ذا سيم امينو اسيد فنسميهم سينونيم كود. لان يجيب ذا سيم مينينج. ها؟ يبقى زي ار سينونيم كودونز. طيب اثناء الكلام عن السينونيم كودون لاحظنا كده من الوصف اللي انا وصفته ان مين اقل بيت له اهميه في تحديد الكودون دي بتاعت مين؟ هل هي الفيرست بيت ولا السكند ولا الثيرد؟ دي اهم ملحوظه لاحظنا في كثير من الاحيان الاولى والثانيه اللي بيحددوا، والثالثه ممكن تبقى اي واحده من اربعه او على الاقل اي واحده من اثنين. هل خدنا بالنا الاثنين دول بيكونوا مره بيورين ولا بايريدين، ولا يا اما الاثنين بيورين يا اما الاثنين بايريدين؟ لما يكونوا اثنين بالذات يبقى الاثنين بيورين يا اما الاثنين بايريدين. وانا هقول دي تاني عشان دي لها اهميه بعدين ان شاء الله، هبص عليها تاني في الجدول واوضح هذا كمان. ان الثالثه هي اقلهم بالاهميه اولا. واضح هنا اهو في السرير مثلا الاولى يو والثانيه سي، الثالثه يا يو يا سي او يا بي ما فرقتش. اي واحده من الاربعه. انما تعالوا هنا بالنسبه للهيستيدين والجلوتامين. الاولى سي والثانيه اي في الاثنين، هيستيدين او جلوتامين. الثالثه يبقى لو كانت يو او سي يبقى هيستيدين، لو كانت اي او جي تبقى جلوتامين. واضح ان ايه؟ يا اما يو سي يا اما اي او جي. طبعا يا اما اثنين بايريمدين يا اما اثنين بيورين. لا مش بالعكس. اوكي؟ هنا برضه اسبراجين ولايسين. الاولى اي يعني ايه؟ الثالثة مش مهم. يو سي يعني اثنين بايرمدين يبقى ايه؟ اسبراجين. ايه او جي اثنين بيورين يبقى لايسين. خلاص؟ الثالث أو أقل واحد في الأهمية في تحديد الأمينو أسيد، وإنه لو عادة لو في اختلاف يبقى اثنين بيورين يدوا نفس المعنى أو اثنين بايرينين يدوا نفس المعنى، وقلنا ده اللي سميناه ديجنرسي أو ريدندنسي، وقلنا ديفرنت كودون دول ذا كود فور ذا سيم أمينو أسيد نسميهم سينونيم كودونز. فاضل بقول مواصفتين للجينيتيك كود. المواصفة الأولى يونيفرساليتي. كلمة يونيفرسال يعني إيه؟ يعني عالمي. يعني إيه عالمي؟ يعني ينطبق على جميع المايكرو أورجانيزمز وكمان الممل، يعني من أول أصغر أورجانيزم سيل واحدة بروكاريوت إلى أور سيلز إلى البني آدمين، كلهم بيستعملوا نفس الكود. يعني الكود اللي بيستعملها البكتيريا هي الكود اللي إحنا بنستعملها، وده اللي بنسميه بقول يونيفرسال. سواء الميكروب صغير، سواء النبات، سواء الحيوان، كله بيستعمل نفس الكود. طب هل مفيش اكسبشنز خالص؟ لا، في الميتوكوندريا بتستعمل اختلافات صغيره بينها وبين السيتوبلازميك رايبوسومال بروتين سنتس. الميتوكوندريا مختلفه شويه صغيره، اختلافات ضئيله، مفيش اختلافات. اوكي؟ يعني اليونيفرساليتي دي لها اكسبشن، بس الاكسبشن مش مهم. اوكي، ادي اليونيفرساليتي. اخر حاجه بقى what we call the reading frame. يعني ايه reading frame؟ احنا قلنا الكودون ثلاثات مش كده؟ لازم نبتدي من ثلاثه معينه ونكمل بعد كده الثلاثه. مين الثلاثه المعينه اللي لازم نبتدي بيها؟ اي و جي. لازم اي و جي هي تبقى البدايه ضروري، وبعدين نكمل. بمعنى هل ينفع نسيب الاي دي مش مهم ونقول يو جي سي دي اول واحده ونكمل بعد كده؟ ما ينفعش. لازم ابتدي بالاي يو جي. طيب يا ترى هو المسج يا رار ان ايه؟ ما فيهوش غير اي يو جي واحده؟ ها؟ لازم في كتير. ليه؟ لانه في اكثر من فيتامين زي ما قلنا في البروتين. ها؟ طيب هنبتدي من دي فيهم بقى عادة أول واحدة، بس مش شرط. مش عادة أول يو جي هي الانيشيت. انما احيانا لا، ما تبقاش اول اي يو جي، تبقى بعد كده بشويه. طب هعرف منين؟ لسه هنقول. اوكي؟ يعني ممكن تبقى الاي يو جي دي موجوده في الجزء اللي هي نون ترانسليتد. ممكن. طب هنعرف منين ان الجزء ده نون ترانسليتد؟ لكن في حاجه معينه هتعرفني، هنقولها قدام. اوكي؟ انما عاده بقول اول اي يو جي هي التي تستعمل كانيشيتور، وبعدين ناخدهم بعد كده ثلاثات على طول. هل برضه ممكن في السكه نفوت واحده ونكمل بعدها؟ نو. اوكي؟ يعني انا خدت اول اي يو جي دي اللي هي الانشيت الكود، بعدها لازم اخد السي جي يو اللي وراها دول، وبعدين وراها الاي جي يو اند سو فورث طول ما انا ماشي. يبقى دي كود نمره واحد انشيت او انشيتور، دي نمره اثنين، دي نمره ثلاثه، دي نمره اربعه. هل يا ترى ممكن افوت الاي دي بس؟ ها؟ يعني استعمل هنا سي جي يو كنمره اثنين، وافوت الايه واستعمل جي يو سي كنمره ثلاثه؟ نو. لازم يتاخدوا ورا بعض uninterruptedly. uninterrupted. ها؟ interrupted يعني ايه؟ يعني فوتنا حاجه في السلك. لا، uninterrupted. ما نفوتش ولا واحده، ولا بيت نفوته. نبتدي بالانيشيتور اللي هي اي و جي، ونكمل uninterruptedly لغايه ما نوصل لفين؟ لغايه الترمينيتنج كودون او الترمينيتور، وفي الحاله دي هنعمل ترمينيشن. اوكي؟ فبقول ده الكودون نمره واحد، يتبني قطع امينو اسيد نمره واحد، دي نمره اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، طول ما انا ماشي، دي ان اللي هي اخر واحده، ووراها الترمينيتور اللي بتوقف بناء البروتين. وده بقول بسميه ايه؟ ذا ريدنج فريم. ريدنج فريم. هنشوف كمان شويه ممكن يحصل خطا يؤدي الى لخبطه في ريدنج فريم. يطلع بروتين ليس له اي معنى. اوكي؟ فريدنج فريم مهم جدا، لازم نبتدي من ثلاثه معينه اللي هي انيشيتور، ونكمل بعد كده ثلاثه ثلاثه الى الاخر. اوكي؟ طيب، يبقى بالمناسبه نشوف ايه تاثير اضافه او ازاله نيوكليوتايد خطا طبعا من الام ار ان اي. اوكي؟ ممكن نغير واحد نيوكليوتايد، في الحاله دي بنسميه سنجل بيس ميوتيشن او بوينت ميوتيشن. اوكي؟ البوينت ميوتيشن لها احتمالين، يا اما ترانزيشن ميوتيشن يا اما ترانسفيرجن ميوتيشن. الفرق بين كلمه ترانزيشن والترانسفيرجن، لو انا عندي بيورين وبدلته ببيورين ثاني يبقى ده اسمه ترانزيشن ميوتيشن، لو عندي بايريميدين بدلته ببايريميدين ثاني يبقى اسمه ترانزيشن ميوتيشن، انما لو عندي بيورين وتبدل ببايريميدين يبقى اسمه ترانسفيرجن ميوتيشن. عارفين عموما ميوتيشن يعني ايه؟ يعني غيرنا بيس او اكثر في الدي ان ايه، طبعا هيؤدي الى تغيير لبيس او اكثر في الار ان ايه. اوكي، الكلام ده موثوق عندكم تحت عنوان جين ميوتيشن، لسه قدام شويه. انما انا شايف مكانه هنا خالص. ليه؟ واضح انه ريليتد للكودون اللي احنا بنتكلم عنها، مش كده ولا ايه؟ ما دام فهمت الكودون هقدر افهم الجين ميوتيشن. لان الجين ميوتيشن بيعمل ايه؟ بيعمل تغيير في الكودون، مش كده؟ لو اتغيرت الكودون هتعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه. اوكي؟ اول ما اقول نوع من التغيير سنجل بيس ميوتيشن، يعني ايه؟ يعني عندي بيس معين حطيت بدايه بيس تاني. البيس التاني ده ممكن يبقى من نفس النوع، يعني ايه من نفس النوع؟ يعني بيورين حطيت بدايه بيورين. بايريميدين حطيت بدايه بايريميدين، وقلنا دي سميناها ترانزيشن ميوتيشن. وممكن يكون من نوع اخر. وبعدين احنا كل شويه نبص على كده. انتوا الاثنين عارفين. لو بصيته تاني واتكلمت تاني هطلعكم انتوا الاثنين بره. اوكي؟ بقول تاني ان لو غيرنا بيورين ببيورين او بايريميدين ببايريميدين يبقى اسمه ترانزيشن ميوتيشن. انما لو بيورين غيرناه ببايريميدين او العكس نسميها ترانسفيرجن. يا ترى مين اكثر؟ ترانزيشن ولا ترانسفيرجن؟ ليه ترانسفيرجن؟ واضح من الجدول قلناها. في كثير من الاحيان ثالث بيس بالذات لو اتغير بيورين بيورين او بايرينين بايرينين ما فرقش، يطلع لي سينونيم كودون خلاص ما فرقش. انما لو غيرنا بيورين ببايرينين يس يتحول لحاجه ثانيه، وانا لسه مدي الامثله يبقى كده فهمنا ليه الترانسفيرجن ميوتيشن اخطر من الترانزيشن ميوتيشن. احنا اتكلمنا عن تغيير نيوكليوتايد واحد سنجل بيس ميوتيشن. سنجل بيس ميوتيشن قلنا يعني ايه؟ هنشيل بيس ونحط بداله بيس يؤدي الى ممكن قوي يبقى ليس له اي تاثير. ليه؟ احنا شلنا بيس وحطينا بداله واحد ثاني ولكن الكودون فضلت فور ذا سيم امينو اسيد. مش كده ولا ايه؟ ما حصلش تغيير. اذا دي بنسميها سايلنت ميوتيشن. سايلنت ميوتيشن يعني لا تؤدي الى اي تاثير. انا شلت بيت وحطيت بدل واحد ثاني ايوه، ولكن النتيجه ايه؟ ذا سيم امينو اسيد از بروديوسد. وبالتالي بنسميها سايلنت ميوتيشن. ليس لها تاثير، ساكت، صامت، ليس له تاثير. على سبيل المثال اهو، ومحدش يحفظ الامثله، احنا بنفهم المعنى وبس. لو عندي يو سي اي دي كودون فور سيرين، لو حولتها الى يو سي سي تظل فور سيرين، وبالتالي it is the same codon sorry the codon for the same amino acid it is a cellular codon، وبالتالي ليس لها اي تاثير. اوكي، الاحتمال الثاني لو اغير بيس ويؤدي الى تغيير في الامينو اسيد. يعني لو عندي انا الكودون يو سي اي غيرت اليو، خدوا بالكم ده بوزيشن 1 وحطيت بداله سي، تحولت من كودون فور سيرين الى كودون فور برولين. ده تغير الامينو اسيد. تغيير الامينو اسيد ده ممكن يبقى فيري سيريس وممكن ما يبقاش فيري سيريس، بس سيريس وممكن ما يبقى له تاثير برضه، ولكن انا غيرت الامينو اسيد. وبالتالي دي بنسميها ميس سنس ميوتيشن. ميس سنس يعني ايه؟ يعني تؤدي الى معنى اخر. يعني تحط امينو اسيد مختلف. ميس سنس يعني تاني تؤدي الى معنى اخر. ايه المعنى الاخر ده؟ انذر امينو اسيد. تغير الامينو من سيرين الى برولين نتيجه تغيير 1 بيس اللي هو يو تحول الى سي في بوزيشن 1. اوكي، في احتمال ثالث لو الكودون بتاعتي كانت يو سي اي دي بتاعت السيرين زي ما شفنا قبل كده، وغيرنا السي اللي في الوسط الى جي تحولت الى يو جي اي، تحولت الى ستوب كودون. فدي بنسميها نون سنس السنس يعني ايه؟ يعني معنى اخر. مش سنس اللي فاتت لان حطينا امينو اسيد اخر بدل الامينو اسيد ده. انما هنا لا. هنا وقفنا بناء البيبتايد لان الكودون بتاعتي تحولت الى ستوب كودون، وبالتالي هتوقف البيبتايد شين في هذا المكان اللي حصل فيه ميوتيشن، فعشان كده بنسميها نونسنس ميوتيشن. اوكي؟ في احتمال رابع واخير. ده مش موجود عندنا في الكتاب انا عارف. لو عندي الكودون يو اي دي دي ستوب كودون، المفروض اقف هنا خلاص ما كملش. اوكي؟ لو اليو بتاعتها اتحولت الى سي، اتغيرت يعني شلنا اليو وحطينا بدلها سي. سنجل بوينت ميوتيشن. اوكي؟ ادت الى ايه بقى؟ ان الستوب كودون تحولت الى كودون فور جلوتامين. وبالتالي هكمل بناء البيبتايد شين خطا. يبقى انا هبني بروتين اطول بالخطا لغايه ما اوصل للستوب كودون واوقف بناء البروتين. اوكي؟ فدي بنسميها سنس ميوتيشن. دي مش موجود عندنا على حال، ولو ما عرفناهاش ما يجراش حاجه، بس ده احتمال برضه مش كده ولا ايه؟ ان الستوب كودون تتحول الى كودون فور امينو اسيد، وبالتالي بدل ما نوقف بناء البيبتايد شين نكمل. زي ما هنا كودون الامينو اسيد معونه تحولت الى ستوب كودون فوقفنا بناء البروتين عند هذه النقطه. لا هنا بالعكس، انا المفروض اوقف هنا ما وقفتش كملت لان الستوب كودون تحولت الى كودون فور انذر امينو. كل ده بنسميه سنجل بيس ميوتيشن او بوينت ميوتيشن، لان في بوينت معينه هي اتغيرت مفيش غيرها، اونلي وان بيس از تشينج. وادى الى ايه يا ترى؟ يا اما ما اداش الى اي تاثير سايلنت ميوتيشن، يا اما التغيير في الامينو اسيد مش سنس ميوتيشن، يا اما وقفنا البيبتايد شين نون سنس ميوتيشن، يا اما كملنا خطا بناء البيبتايد شين سنس ميوتيشن. اوكي؟ دي الاحتمالات الاربعه للبوينت ميوتيشن. مجرد وان بيس اتغير. هنا بقى مش وان بيس اتغير، اضفنا بيس او اثنين او شلنا بيس او اثنين، يحصل ايه يا ترى؟ نبص كده على الدايجرام اللي عندنا ونشوف ايه اللي هيحصل. لنفرض اللي موجود في الوسط ده هو الام ار ان اي الاصلي السليم الصحيح. وده بنسميه وايلد تايب. كلمة وايلد يعني الاصلي. طبعا كلمة وايلد اساسا معناها متوحش مش كده ولا ايه؟ انما هنا المقصود وايلد يعني الاصلي لم يتغير. اوكي؟ ده الوايلد تايب ام ار ان اي ده الاصلي. خلاص؟ جينا عملنا ايه؟ اضفنا يو فوق، اضفنا يو وتحت شلنا سي. لنفرض اضفنا يو في المكان ده هنا اهو. انا عندي الكودون الاصليه هنا يو سي اي بتاعت السرير، وراها سي سي اي بتاعت البرولين، وراها يو دي سي بتاعت السيستين، ووراها سي دي جي بتاعت الارجينين. اوكي؟ ده الكودون الاصليه الوايلد تايب ام ار ان اي. جينا بقى اضفنا خطا بيس في الوسط هنا اهو. بين الـ A وبين الـ C، أضفنا هنا U. هيحصل إيه؟ هل الـ U اللي أضفناها دي ممكن نهملها ونكمل عادي؟ قلنا لا ما ينفعش. طب أمال هيحصل إيه بقى؟ هنضطر نقرأ الـ U اللي إحنا دخلناه. الـ U دي اللي دخلت هنا، هنقرأ وراها الـ C والـ C دول ونعمل بيهم كودون جديدة مختلفة. بدل ما كانت C C A بتاعت البرولين أصبحت U اللي أضفناها مع الـ C والـ C بتوع البرولين. واللي فاضله من البرولين اللي هي الاي هتنضم للاثنين اللي وراها ويعملوا الكودون اللي وراها. اوكي؟ والثالثه بتاعت الكودون اللي وراها هتنضم للاثنين اللي وراها ويعملوا كودون جديده. تلخبطنا كل كودون. فبدل ما كان الترتيب سيرين برولين سيستيين ارجينين بقى سيرين سيرين ميثانين برولين، بقى حاجه ثانيه خالص. اوكي؟ لان احنا غيرنا ايه هنا بقى؟ غيرنا الريدنج فريم. لو اضفنا 1 نيوكليوتايد او اثنين هنغير الريدنج فريم. طب لو اضفنا ثلاثه يتغير ريدنج فريم؟ ما يتغيرش، انما هيضاف امينو اسيد في الوسط بس. مجرد هنضيف امينو اسيد خطا. انما بقيه الامينو اسيد نورمال مفيش مشكله فيها. اوكي؟ انما لو اضفنا 1 بيس او 2 بيسز يتغير ريدنج فريم. لو اضفنا ثلاثه او مضاعفاتها يعني ثلاثه سته تسعه، يزيد عدد الامينو اسيد ولكن ما يتغيرش الريدنج فريم. اوكي؟ طبعا تغيير الريدنج فريم بقى يطلع لي بروتين ليس له اي معنى. وده حصل ميوتيشن في الجين ادى الى ان الام ار ان اي بقى ميوتيتد ادى الى ان البروتين بقى انذر بروتين مختلف تماما. اوكي طب بالنسبه للاديشن وات اباوت ديليشن؟ نعمل نفس الشيء، لنفرض ان احنا شلنا السي بتاعت البرولين دي، هنضطر السي والاي بتوع البرولين ياخدوا اليو من السيستين ويعملوا لي كودون جديده بتاعت السيستين سي اي. اوكي اللي فاضل من السيستين مين؟ فاضل الجي والسي، ياخدوا سي من اللي وراها ويعملوا لي كودون بتاعت انذر امينو اسيد الانين، فبرضه اتلخبط الريدنج فريم. يبقى تاني اضافه 1 اور 2 نيوكليوتايد يؤدي الى تغيير الريدنج فريم. اللي بنسميه ايه بقى تغيير فريم؟ ريدنج فريم، فريم شيفت. حصل شيفت في الفريم، اتنقل الفريم خطوه او خطوتين حسب احنا اضفنا او شلنا واحد او اثنين. انما زي ما بقول لو ضفنا ثلاثه او شلنا ثلاثه يبقى هنضيف او نشيل امينو اسيد واحد. اوكي؟ طيب يبقى كده خلصنا الكلام عن المسنجر ار ان اي وعرفنا ايه هي الجينيتك كود، ها؟ وعرفنا معناها ايه؟ وعرفنا يعني ايه سينونيم كودون. بعد كده ننتقل الى وحدات البناء. مين وحدات البناء؟ امينو اسيد. انا عندي كام امينو اسيد يلزم لبناء البروتينات؟ قلنا 20 امينو اسيد. طب يا ترى هل البروتينات فعلا ما فيهاش غير 20 امينو اسيد؟ لا، في اكثر. طب ازاي بقى؟ قلنا بعد ما دخل امينو اسيد في البروتين ممكن اغيره. وخدنا مثال على كده واضح جدا في حاله الكولاجين. البرولين بحوله الى هيدروكسي برولين، واللايسين الى هيدروكسي لايسين. ده بس بعد ما دخلنا في البروتين. يعني سؤال، هل جدول الكودونز اللي قلناه ده كان فيه كودون فور هيدروكسي برولين؟ لا. كان فيه كودون لهيدروكسي لايسين؟ كان فيه كودون للسيستين؟ برضه لا. نخش سيستين الاول ونشبك اثنين مع بعض نعمل. اوكي؟ فاذا دول كلهم بنسميهم امينو اسيد ديريفيتيفز اللي خدنا زمان في البروتين كيمستري. ده بعد ما دخلت الامينو اسيد في البروتين غيرت فيه. فاذا اصبح ان امينو اسيد ديريفيتيف. اوكي، انا بقول تاني عندي 20 امينو اسيد لازمه لبناء البروتين. ما ننساش ان كان منهم 10 نون اسينشال و8 اسينشال و2 سيمي اسينشال. فاكرين الكلام ده؟ اوكي. طيب لنفرض بقى في واحد من الاسينشال امينو اسيد مش موجود عندي. يحصل. قول تاني، لو في واحد بس، واحد بس من الامينو اسيد الاسينشال مش موجود في الاكل. يحصل ايه؟ اي كانوت ليف. وهذا البروتين اللي لا يحتوي على واحد بس من العشره او من الثمانيه بنسميه اوبلو بيولوجيكال فاليو. ليه؟ It cannot support my requirement for proteins. كلمة بروتين وهاي بيولوجيكال فاليو يعني بروتين that can supply can support all my requirements for proteins. وإيه all my requirements ده؟ essential amino acids. لو واحد بس مش موجود يبقى له غلط. ليه؟ لو مش موجود هل أقدر أكمل بناء بروتينات؟ لا، حاجة للكودون بتاعته مش لاقيه مش هكمل. ما أقدرش أكمل بعد كده. وبالتالي it cannot support my normal growth and health، وبالتالي بقى low biological value. اوكي؟ وده سبب ان احنا بقول تاني ان لو في واحد بس من الاسانشال امينو اسيد مش موجود بنسميه البروتين of low biological value. طيب الترانسفير ار ان اي طبعا احنا درسناه قبل كده وعارفين تركيبه بالظبط ايه؟ وعارفين ان له أربعة ستيم أو آر، أدي آر ما هو، وأدي آر، وأدي آر، وأدي آر، وفي ثلاثة منهم بينتهوا بلوبس، وفي هنا أن إكسترا آر ما هو إكسترا لوب. أوكي؟ وقلنا إن النهاية اللي عند الثري برايم بتنتهي بـ سي سي إي، وإن سي سي إي دي هي في نهايتها بتشيل الأمينو أسيد. فالدين قلنا اشتغل على إيه الأمينو أسيد؟ عند 3 برايم اند على 3 برايم او اتش. الريبوز اللي على الطرف اخر ريبوز. الاو اتش بتاعته بنسميها 3 برايم او اتش، دي فاضيه لان مفيش حاجه وراها. هي دي اللي بيتشال عليها الامينو اسيد. وقلنا ساعتها الامينو اسيد بيشبك بالكربوكسيل جروب بتاعته في هذه الاو اتش باي اكسترا لينك. اوكي؟ دي ال 3 برايم اند. دي ال 5 برايم اند اللي على الناحيه الثانيه. في دايما هنا هايدروجين بومبس. اوكي؟ وفي في هنا هايدروجين بارت وفي هنا هايدروجين بارت وفي هنا هايدروجين بارت، وهي اللي مدياني الديفرنت ارمز اللي هي بتنتهي بلوبس زي ما احنا عارفين. اوكي؟ اوكي. اللوب دي بالذات مهمة جدا لأن فيها ثلاثة سكسيسيف بيسز يمثلوا ذا أنتيكودون. إيه الأنتيكودون بقى؟ قلنا الكلام ده قبل كده بنعيده تاني، هما اللي هيمسكوا مع الكودون. الثلاثة بيسز بتوع الكودون بتوع الـ mRNA بيمسكوا مع الثلاثة بيسز بتوع الأنتيكودون. قلنا اللوب اللي موجودة هنا فيها سبعة بيسز. الثلاثة اللي في الوسط هما الأنتيكودون، هما اللي هيمسكوا مع الكودون بتوع الميسنجر ار ان اي. اوكي. مين بقى يا ترى اللي بيحدد مين الامينو اسيد اللي يقف هنا؟ الانتيكودون اللي هنا اللي موجوده في التي ار ان اي هي اللي بتحدد مين الامينو اسيد اللي يمسك هنا في التي ار ان اي عند ال 3 برايم اند. اوكي؟ طيب هنا التي بتاع سي ودي بيتعرف عليها الريبوسوم زي ما هنشوف بعدين، وهنا دي لوب ودي بيتعرف عليها الانزيم اللي بيشبك الامينو اسيد هنا اللي هو سميناه امينو اسيد تي ار ان اي سنتيتيز. بيشبك الامينو اسيد هنا بعد ما يتعرف على الانتيكودون طبعا كاساس، وكمان بيمسك في الدي لوب في نفس الوقت. يعني الانزيم يمسك في الدي لوب وفي الانتيكودون ويشبك الامينو اسيد في الاكسبتور ارم عند ال 3 برايم اند. اوكي؟ طيب هنضطر نقف هنا ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. لكن يا ولاد نقرا الكلام ده كويس علشان نقدر نستنى.